أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا آمنا بالله وما ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس صدق الله.